فهذا يسمى إيجاز، لدينا إيجاز ولدينا إطناب ولدينا مساواة. فالإطناب لما تأتي باللفظ أكثر من اللفظ المتعارف عليه هذا يسمى إطناب، لما تأتي باللفظ المتعارف عليه يسمى مواساة، لما تأتي بأكثر يسمى إيجاز، فهذا من الإيجاز. وأما نعم سرابيع تقريبا بعد ذكر، فإنها الدروع، هذه الدروع وقاية حتى الإنسان في القتال يصد ما يغرو به. دخلا بينكم كل شيء لم يصح فهو دخل. قال ابن عباس وحسد من ولد الرجل هذا قال له حسيد، أما ابن البلد تسمى قط. السكر اللي هو يعني مصدر سمي به الثمر ما حرم من ثمرتها، والرزق الحسن ما أحلها الله. وقال ابن عيينة عن صدقة أنشاثة هي خلقاء، قال هكذا يعني قال ابن عيينة عن صدقة بن موسى أنشاثة هي خلقاء كانت إذا أبرم غزلها نقوت. هو خلقاء بمعنى حنطاء يعني امرأة كانت في مكة، وهذا غير صحيح، هذا مثال للتقليل، الأمثال تضرب يشبه الشيء يعني المعنى بالشيء المحسوس للتقليل. فربنا قدر مثل الذي يعمل عمل صالحا ثم يفسده أو يتركه، بالتي تأتي لمغزل وتغزل بعد أن تتعب وتعمل منها ثوب، وبعدها تأتي تفل الخيط من أوله إلى آخره. فهل الذي يعمل عمل صالح ثم يفسده كالتي تغزل غزلا وتتعب به ثم تلقيه. يقول يا خرقاء كانت إذا أبرمت غزلها نقضته. وقال ابن مسعود الأمة في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قال الأمة معلم الخير. هو لماذا يسمى معلم الخير الأمة؟ لأن واحد يكون كأمة كاملة، والقانت المطيع. باب قوله ومنكم من يرد إلى أفضل العمر، هو أن يهرم حتى ينقطع عقله. وهذا من رحمة الله أن كلما تمددنا في العمر كلما قل قوانا حتى يبشرنا الله تعالى بالذهاب إلى القبر لنستعد ونأخذ معنا يعني الحمل الطيب إلى يوم القيامة نستعين به على ذاك الطريق الأطول. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو من قريب قال حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور اللي هو النحو البصري عن شعيب بن الحباب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو، أي كان من دعائه أعوذ بالله من البخل والكسل. البخل والشح صفتان ذميمتان، وابن القيم كتاب سماه ذم المال والجاه، تحدث عن البخل وتحدث عن الشح وتحدث عن الفرق بينهما. والكسل اللي هو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، فيقول لوالدك اذهب يا ابني اجيب لنا الخبز يتبرم ويتألم. هذا من الكسل. يكسل الإنسان عن طلب العلم، يكسل الإنسان عن طاعة الله تعالى، يكسل الإنسان عن صلة أرحامه. وأرض العمر اللي هو يعني الزيادة في العمر بحيث يكون الإنسان ضعيفا. وعذاب القبر، هذا الحديث الصحيح فيه إثبات عذاب القبر، ولا ينكر عذاب القبر إلا متهور. وفتنة الدجال، والفتن كثيرة، ويستعيذ الإنسان ويعتصم بربه من كل فتنة من الفتن. وفتنة الدجال كبيرة، لكن من خالق آدم إلى أن تقوم الساعة فتن أعظم من فتنة الدجال. وفتنة المحيا والممات هي زمن الحياة والموت، يعني الموت مقصود أول نزل، وهذه فتنة خطيرة جدا. هناك إما يثبت الإنسان وإما يموت الإنسان على التوحيد. وذلك ربنا قال يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعض فسر بحيث اتق الله حتى تموت على الإسلام. ففتنة المحيا جميع الحياة، وفتنة الممات اللي هي عند سورة بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وهو عمرو السبيعي قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد وهو النخعي قال سمعت ابن مسعود قال في بني إسرائيل والكهف ومريم، أي في سورة بني إسرائيل وهي الإسراء، والكهف في سورة الكهف، وإن هي الكهف وليس الكهف كما يصحبها العمى، إنهن من العتاق الأول. جمع عتيق عن الشيق، عتيق يعني أحيانا شخص لديه عطر يقول هذا معتق، أو صاحب خبر عياذا بالله يقول هذا معتق. شو معنى معتق؟ أنه قريب أصبح يعني والبيت العتيق سمي البيت العتيق العتيق يعني لأنه قديم، حتى قيل بناه آدم قيل بناه إدريس وهو كان مبنيا قبل إبراهيم، وقيل بنته الملائكة فهو بيت عتيق. وهن من تلادي أي من محفوظات القديمة، من تلادي أي من محفوظات القديمة التي أول ما أخذها. وقال ابن عباس فسيمرضون يهزون، وقال يحركون إليك رؤوسهم استهزاء. أنا لا أذهب وأعود إلا أسمع كلام من طلاب العيالية، فيوم سنة أسمع الكلام دعوت الله حتى وصل، قلت اللهم كما ضحكوا فأضحكهم بي في الجنة يوم القيامة. يعني فلا يدعو لأحد، ويدعو للآخرين بالخير بس أن يغضوا بصره ويسير، عسى الله أن يهدي. ولذا الإنسان إذا لم يكن في غربة فليس على السنة. البارحة زوجتي تقرأ هذه المقولة ففهمتها بالخطأ، قالت لي حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هل كان يشعر بالغربة؟ قلت لها لا، هو بين أهله من هاجر معه وبين الأنصار الذين نصروه بأموالهم وأنفسهم، قلت له لماذا تسأل هذا السؤال؟ فقرأت في قول الليل. قلت له لا، مقصود أن الإنسان يكون في غربة في لحيته، في ثوبه، في عبادته، في اعتصامه، في تركه للحرام وهكذا. يقول من لم يكن في غربة فليس على السنة. وقال غيره نغضت سنك أي تحركت، نغضت سنك أي، طبعا هذا لغة فصيحة لكنها غير مستعملة الآن، مثل الآن اللغة التركية، يعني كثير من كلمات العثمانيين الآن غير موجودة، مع العلم ما مر على العثمانيين كثير. وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون، والقضاء على وجوه. شوف كلمة قضاء تأتي بمعنى عدة معاني، وهذا من سعة هذه اللغة الكبيرة. وقضى ربك أمر ربك، ومنه الحكم أي القضاء، إن ربك يقضي بينهم أي يحكم بينهم، ومنه الخلق وقضاهن سبع سماوات نفيرا، وجعلناكم أكثر نفيرا من ينفر من ينفر معه، وليتبر يدمر من التدمير ما علوا حصيرا محبسا محطرا، يعني مجيئه مصدر، يعني حصيرا الشيء الذي يحصرون فيه، فحق وجب ميسورا لينا، يعني شيء ميسر، خطأ إثما وهو إثم من خطئت، والخطأ مفتوح مصدره من الإثم، خطئت بمعنى أخطأت، لن تخرق لن تقطع، وإذ هم نجوى مصدر من ناجيتهم فوصفهم بها والمعنى يتناجون، رفاة ما تكسر من اليبس حطاما، واستفزز استخف بخيل في الفرسان، والرجل والرجال واحدها راجل مثل صاحب وصاحب وتاجر وتجر، حاصب الريح العاطف، والحاصب أيضا ما ترمي به الريح، ومنهم حصب جهنم يرمى به في جهنم هو حصبها، ويقال حصب في الأرض ذهب أي فيها، والحصب مشتق من الحصباء والحجارة، تارة مرة وجماعته تير وتارات، لأحتنكن لأستأصلنهم، يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاء، يعني هو أراد أن يستقصي الذرية جميعها بالإغواء، طائره حظهم، وكل إنسان نزلناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال ابن عباس كل سلطان في القرآن فهو حجة، يعني السلطان فيما سلطان يراد معناها حجة، ولي من الذل لم يخالف أحدا، أي لم يوالي أحدا من الذل، يعني أنت لما تأتي لهذه البلاد بودك أن تصادق جيران أو تصادق أحد أو تكون شيء عند أحد تخشى على نفسك، لكن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه قال المقود الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، يعني لا يحتاج أحدا، نعم، فربنا جلاله لها الآية لها اسم، ما لقبها يا حمد الله، بأي لقب لقبت هذه الآية؟ وأنا قلت لكم قديما لو أن أحدكم ألف كتابا في الآيات الملقبة، كما أن بعض أهل الحديث ألف كتابا في الأحاديث الملقبة مثل حديث جمال جابر وحديث كذا، فهذه ما حد ألف فيها، هذه لها لقب ما لقبها. الآية الأخيرة من سورة الإسراء تسمى بآية العز، سماها معاذ بن جبل، باب قوله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، له مسجد مكة العين، نعم، الحديث أنس الصحيحين. حدثنا عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان ابن جبل المروزي، قال حدثنا عبد الله وهو الإمام الكبير ابن المبارك، اللهم بارك لنا مثل ما باركت له وزيادة، قال أخبرنا يوسف بن يزيد الليلي، حدثنا عنبسة وهو عنبسة ابن خالد بن يزيد، قال حدثنا يونس وهو بن يزيد عن ابن شهاب، قال ابن المسيب اللي هو سعيد، قال أبو هريرة أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري أي من المسجد بإلياء قدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، قال جبرائيل الحمد لله الذي هداك للفطرة الفطرة الإسلامية، لو أخذت الخمر غوت أمتك، لأن الخمر تخامر العقل وتزينه فتخالف الفطرة، ولكن العقل العقل خير ما يؤتى الإنسان هو العقل، يقول طاووس قال واعلم قال بلدي أبو نجارة العلاق العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تجالس السفهاء فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم، واعلم أن غاية المرء حسن عقله. وعرب بن الزبير لما حصل في ذلك السكري وصارت فيه الآكلة وأراد أن يقطع ساقه من فخذه، قال له طيب أسقيت خمرا يهون عليك الألم، قال له اذهب لشأنك، عجبت من أقوام يشربون هذا الخمر فلا يعرفون ربهم، إذا العقل وتزيين العقل بمعرفة الله ومحبته ومعرفة كلامه هو أمتع ما يتمتع به الإنسان في هذه الدنيا، كما أن أعظم اللذات النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة، فالنظر إلى الله تعالى بالقلب هو أعظم اللذة يؤتاها الإنسان في هذه الدنيا الفانية.

أبو سلمة ليه مظبوط أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. يروي عن أبي هريرة. سمع عن أبي هريرة كان يتناظر مع ابن عباس ويجعل الحكم بينهم أبو هريرة. إذا عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن هكذا أبو سلمة ابن عبد الرحمن. وابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد أي منفردة 25 درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح يعني وقت صعوده بعمل الليل وتجيء الطائفة الأخرى بالنزول. اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أشهد الله عليكم بالخيرات والبركات والمسرات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعة.